السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الكلام في القواعد المستخرجة من الشرح الكبير، قواعد أصولية والفقهية في كتاب الطهارة. وأظن وقفنا على صفحة 109. نعم، أنا ما وضعت علامة، لكن هذا الموقف اللي وقفنا عليه. وأيضا كان مفروض أيضا يكون زيادة في القواعد اليوم، لأن احتمال لعل ننهي القواعد التي أو المواضع التي علمت الآن، فإن حصل زيادة وهي موجودة عندكم ف أملي النص من عندي من هنا، لأنه شيء مختصر في الغالب سطر أو النص سطر، وعليه يكون المتابعة إن شاء الله. قال رحمه الله: قال ابن عقيل: من ضرب حيوانا مأكولا فوقع في ماء ثم وجده ميتا. هذه مسألة، وهي ما إذا ضرب حيوان صيد رماه ثم وقع في الماء فوجده ميتا ولم يعلم هل مات من الجراحة أو من الماء. يقول رحمه الله: فالماء على أصله في الطهارة، والحيوان على أصله في الحضور. وفي هذا إشارة مصنف رحمه الله إلى أنه قد يجتمع في عين واحدة أصلاً، يجتمع في عين واحدة أصلان، فيحكم لكل أصل. جزاك الله خير. تسعة وثمانين. نعم، تسعة وثمانين. ما دي أخذناها ولا طيب؟ نعم ما أخذناها. طيب، ها 95، 89 ما أخذناها، أنهيناها. حديث ماذا؟ صفحة كم؟ 109. 95 عندكم فيه؟ ما فيه 95. هو ما في شيء، لكن هو يعني هو في يعني قاعدة فيها طول، يمكن نفس القاعدة هذه فيها كلام كثير حول المفهوم وفي المخالفة يحتاج إلى بسط، نفس هذه المسألة. لكن نأخذ الذي بعدها في صفحة 109. صفحة 109. طيب، يقول: فالماء على أصله في الطهارة، والحيوان على أصله في الحضور. يعني عندنا أصلان مضبوطان، وهو أن الأصل في الماء الطهارة، والأصل في الذبائح الصيد. قوله الحيوان على أصله في الحضور، يعني الحيوانات الأصل فيها الحل، لكن هذا الحيوان الذي هذا وصفه، هذا مراده، يعني هذا الحيوان الذي مات في الماء، ليس المعنى أن الأصل حيوان حاضر، لا، يريد هذا الحيوان الذي سبق ذكره، وهو الذي رماه فجرحه ثم مات، ولم يعلم هل لم تعلم هل مات بالماء أو بجرحك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنك لا تدري هل قتله سهمك أو قتله الماء. في هذه الحال يرجع كل إلى أصله، والأصل في الذبائح الأصل فيها التحريم، بمعنى أن الذبائح لا تحل إلا بشرط: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وكذلك أيضا في الذبائح حينما ترميه فيقع في الماء، فمن شرط حله أن تعلم أن رميك له ويذبحك له، يعني لو ذبحه مثلا فانطلق ثم وقع في الماء، فإنه إذا لم يعلم أنه مات بسبب سهمه فإذا اجتمع حاضر مبيح غلب ماذا؟ جانب الحظر. أخذ العلماء قاعدة من هذا الذي ورد في حديث عدي بن حاتم في الصحيحين. فالمصنف رحمه الله يقول لما وقع في هذا الماء ما حكم الماء الذي وقع فيه؟ هل نقول نجس لأنه وقع فيه وقعت فيه فصارت ميتة، أو نقول إنه طاهر؟ نقول لا، هو طاهر لأن الأصل فيه ماذا؟ الطهارة. وهذا الصيد حرام لأنك لا تدري هل قتله الماء أو سهمك. يقول مصنف إلا أن تكون الجراحة ماذا؟ إلا أن تكون الجراحة موجودة موجبة، لكن يظهر الله أن التصحيف موحية. إلا أن تكون الجراحة موحية، يعني أنها قتلته، أنها قتلته، هذا هو الأقرب والله هو تراجع. لكن المعروف في كلام موحية من إيحاء، وهو أنه يعني بالغت في الجراحة حتى صار في حكم الميت. فإذا كانت الجراحة موحية فإنه في هذه الحالة ولو تحرك حركة ميت حلال، حلال، فيكون حلال والماء طاهر. والماء مثل ما لو سقط فيه غير هذا الطير أو هذا الصيد، لو سقط فيه نجاسة فالماء طاهر حتى نعلم نجاسته، لأن اليقين لا يزول بالشك. وأيضا نقول إن وقوع هذه النجاسة فيه ربما تورث شكا، هل نجس أو لا؟ نقول أصل الطهارة. ربما يكون هناك قرائن يحصل تردد فيضعف جانب اليقين، فننتقل إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر. يعني أحيانا نقول اليقين هذا جزم، لكن أحيانا ربما لا تقطع، وهو إذا علمت أن هذا الماء وقع فيه نجاسة، في هذه الحالة أنت تجزم أنه وقع فيه نجاسة، ولذا لا نقول تحكم بالطهارة ولا تحكم بالنجاسة. عليك أن تنظر وترى، إذا كان الماء ربما يتغير ربما لا يتغير، ليس كثيرا مستبحرا تغلب على ظن يغلب على ظنك طاهر، وليس قليلا جدا يغلب على ظنك نجاسة، ما وسط. في هذه الحالة ما تجزم بأن لا تقول إن اليقين هو الطهارة، لأنه لما وقع في نجاسة وهو ماء دون القلتين ليس بالكثير فيحتاج منك إلى تأمل ونظار، لا تهجم عليه مباشرة. وننزل عليه قاعدة إذا تعارض الأصل والظاهر، الأصل أضعف، الأصل يزول بأدنى شيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فرع من الحديث المتقدم أو المسألة المتقدمة في حديث القلتين في الصفحة السابقة، وهو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يفهم منه أن إذا كان دون القلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمل، مفهوم مخالفة، ليس فيه جزم بأن يحمل، لم يحمل الخبث، فمنطوقه أنه لا يحمل الخبث إذا كان قلتين فأكثر، مفهومه إذا كان دون قلتين أنه يحمل الخبث مفهومه. لكن هذا المفهوم لا عموم فيه فلا نحمله على العموم، وهذا المفهوم بأدنى شيء يمكن أن يخصص، وإذا خرجت صورة واحدة اكتفى، ما نقول عام في جميع أنواع في جميع صور المال، لا، صورة واحدة، صورة واحدة تخرجه يعني عن النجاسة إلى الطهارة. فإذا تأملنا ونظرنا فيه فلم يظهر لون النجاسة ولا ريحها ولا طعمها حكمنا بطهارته، وإذا نظرنا وإذا تأملنا فتبين ظهور النجاسة بأي صفة من الصفات حكمنا بنجاسته. فهذا الحديث يفيدنا أنه أحيانا قد يضعف اليقين، قد يكون يعني يخف اليقين فلا نقطع بطهارته، بل عندنا ظاهر ووقوع النجاسة فيحتمل، كما لو مررت في الطريق بطين له رائحة، الأصل أن الطين طاهر، إذا خفت فيه فلا نقول إنك تنجست فيجب عليك أن تغسل قدميك أو عليك، لا، الأصل الطهارة، وورد في هذا حديث أخبار الله. لكن حينما تشم منه رائحة فعليك أن تتأمل، هذا الأصل، هذا اليقين وهو يقين الطهارة في الطريق ضعف، يقين طهارة الطين ضعف من جهة خروج الرائحة، ظهور الرائحة، فقد تكون نجسة وقد تكون طاهرة، فإن تبين أنها رائحة نجاسة حكمنا بالنجاسة، وإن لم يتبين شيء من ذلك فالأصل الطهارة، ولها فروع كثيرة. نعم، بعدها صفحة كم؟ 128. قال رحمه الله، نعم، هذه في الحقيقة فيها قاعدة وهي موضع نظر تحتاج إلى، وهي وإن أخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول خبره، هذا يعني تحتاج إلى أيضا رأيت أن لا نتكلم عليها لأنها تتعلق في الفرق بين الخبر والرواية، وفي كلام كثير لأهل العلم، ولهذا أورد خبر الصبي أو الكافر أو الفاسق، وأنه ليس من الرواية أنه لا يقبل خبرهم، وفيها خلاف، فيها خلاف، ولهذا بعض ذهب إلى أن الصبي المميز الذي يسند خبره إلى رؤية أن خبره مقبول، وكذلك الفاسق لم يرد خبره، إنما يتثبت في خبره فينظر، وننتقل للتي بعدها. وهذه مسألة أيضا بحثها القرافي في فروقه، وذكرها العلم الفروق بين الخبر والرواية، صفحة 129. يقول في السطر الثالث قبل الأخير: قدم قول المثبت إلا أن يكون المثبت لم يتحقق شربه. هذه ليس الكلام في مسألة شرب الكلب من، يعني لو اختلف اثنان قال أحدهما أخبرك شخصان أو سألت عما، فقال أحدهما هذا الماء ولغ فيه كلب، وقال الآخر لم يلغ فيه كلب، قال أحدهما وقعت فيه نجاسة وقال الآخر لم تقع فيه نجاسة، ماذا تصنع؟ هل تأخذ بقول المثبت أو بقول النافي؟ ذكر كلام ثم قال: وإن قال أحد ولغ في هذا الإناء وقال الآخر نزل ولم يشرب، قدم قول المثبت اللي هو قول ولغ، قدم قوله إلا أن يكون المثبت لم يتحقق شربه، هذا محث آخر، لكن قوله قدم قول المثبت، هم يقولون المثبت مقدم على النافي، هكذا يعني جاءت هذه القاعدة. لكن ينبغي أن يعلم هذه القاعدة ليست على اضطرادها، أن المثبت مقدم على النافي، إنما تقدم إذا كان النافي لم يحط علما بما نفى، بشرط أن يكون النافي لم يحط علما بما نفى. أما إذا كان النافي قد أحاط علما بما نفاه أو كان النفي محصورا، فالمعنى أنه أحاط بقول المثبت، أحاط بقول المثبت، فليست على إطلاقها. فإن كان النفي محصورا والنافي نفى هذا الشيء، فإنه يقدم قوله لأنه يدرك قول المثبت. وعلى هذا إذا كان مثلا هذا المثبت النافي مع من وقعت له القصة أو الواقعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفارقه، فهو ينفي نفيا تاما وأثبت هذا، فالمثبت في هذه الحالة ينظر هل إثباته مثلا يتوجه فيجمع بينهما أو يقال كلاهما صحيح هذا أثبت وهذا نفى مثلا. فالمقصود أنه إذا كان النفي محصورا فإنه يقدم قول المثبت، مثلا في قول ابن عمر رضي الله عنهما، وتارة يقدم قول ابن عمر رضي الله عنهما ولم يصنع ذلك في السجود، ولم يصنع، أنه قال أنه رفع يديه حينما كبر وحينما ركع وحينما رفع من الركوع في الصحيحين، إيش قال؟ رفع اليدين، ولم يصنع ذلك في السجود، يعني لما أراد يسجد ما رفع يديه، لما رفع ما رفع يديه. في حديث مالك بن حويل عند أحمد والنسائي أنه قال ثم سجد ورفع ثم رفع وسجد، وجاء في بعض الألفاظ عنه أنه كان يرفع يديه في السجود، في السجود. حديث ابن عمر نفي، وحديث مالك حويرة ماذا؟ مثبت. أيهما يقال؟ على القاعدة يقدم هذا، لكن حديث ابن عمر نفي لفعل رآه وتابعه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة وتكررت رؤيته له في المدينة. مالك بن حويرث أتى مدة يسيرة، مدة 20 يوما، مدة 20 يوما، ونفى في هذه الحالة، أثبت، قصدي أثبت يقال قول ابن عمر في هذا نفيه له على ما قال رضي الله عنه. أما إثبات مالك بن حويرث فينبغي النظر فيه، إما أنه فعله أحيانا وأنه قليلا كان يرفع يديه، ولا يقال يعني إن قول مالك في رفع اليدين أنه يرفعه أنه خفي على ابن عمر، لا ما خفي على ابن عمر، ما خفي على ابن عمر، لأنه يصلي خلف النبي كثير وكان في المدينة. ومالك حويرث أين هو؟ إنما جاء من خارج المدينة، جاء من خارج المدينة، فلذا يقال قول ابن عمر رضي الله عنه أثبت من هذه الجهة. الشيء الثاني، حديث مالك بن حويرث فيه نظر أيضا، ولهذا قال بعضهم إنه مخالف لما في الصحيحين، وهو من طريق قتادة وسعيد بن أبي عروبة، وجاء من حديث أنس عند ابن أبي شيبة أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الركوع وفي السجود، يرفع يديه في الركوع وفي السجود. وهذه الرواية أيضا عند ابن أبي شيبة رواية حميد عن أنس وهو مدلس، فالروايات هذه لا تقدم عن تلك الرواية، إن قيل بها فإنه فعله أحيانا، وحديث ابن عمر في النفي على ما هو عليه وهو الأكثر والأقرب والله أعلم. من الروايات هذه لا تثبت، أن هذه الروايات لا تثبت لأنه نفاه نفيا مطلقا، وهذا يجري في مسائل عدة، في مسائل عدة في بعض الأخبار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في غزواته. نعم، صفحة 129 كذلك. نعم، وإن اشتبه 129، وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحرى، إن اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحرى تمامه، يعني على الصحيح من المذهب. هذه تتعلق بقاعدة اشتباه المباح بالمحرم أو بالمحظور، وهذه قواعد ذكرها أهل العلم في باب الاشتباه، اشتباه المباح بالمحظور، اختلاط المباح بالمحظور، الشك في العين الواحدة هل هي من المباح أو من المحظور. هذه قواعد، أصول قواعد أو قواعد الاشتباه، قواعد الاشتباه، اشتباه المباح بالمحظور، اختلاط المباح بالمحظور، الشك في العين الواحدة هل هي من المباح أو من المحظور. وهي ذكر العلامة القيم رحمه الله، وهي قواعد مهمة ولها تفاريع. فاشتباه المباح بالمحظور كما تقدم في كلام مصنف رحمه الله، إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس لم يتحرى، لم يتحرى. وهذا الاشتباه نوعان، هذا الاشتباه نوعان، وهو اشتباه المباح بالمحظور، يعني إما أن يكون اشتباه بمعنى أنه لم يتعين المباح من المحظور، لم يتعين المباح من المحظور، مثل الماء الطاهر والماء النجس اشتبها، هل هو طاهر أو هو نجس. الحال الثاني إذا كان المشتبه، إذا كان يعني المشتبه هنا مختلط بالمحظور، مختلط بالمحظور، مختلط بالمحظور. فالصورة الأولى وهو اشتباه المباح بالمحظور ينظر إن كان له بدل فإنه ينتقل إلى البدل، هذا هو الأحوط. فلو كان عندك ماء أحدهما طاهر والآخر نجس اشتبها، وعندك ماء طاهر خالص ما في أي اشتباه تعرفه، فأنت تحتاط وتنتقل إلى الماء ماذا الذي لا شبهة فيه، الماء الذي لا شبهة فيه، وتجتنب هذا إذا كان هذا للوضوء، إذا كان للوضوء. لكن إذا كان للشرب، إذا كان للشرب وليس عندك ماء، وليس عندك ماء، ففي هذه الحالة تجتهد وتنظر في الأقرب والأظهر أنه طاهر وتشرب منه. كذلك في الصورة الأولى إذا اشتبه المباح بالمحظور وأنت تريد الوضوء، فإن لم يكن عندك ماء فتنتقل إلى البدل وهو التيمم، وهو التيمم على قول. والصحيح في هذه المسائل أنه إذا اشتبه المباح بالمحظور فإما أن يكون له بدل من جنسه وهو الماء، أو بدل قصد أن يكون هناك ماء آخر، أو أن لا يكون هنالك بدل. فإذا اشتبه اشتباها تاما ولا تدري هل هذا طاهر ولا هذا نجس ونظرت، فالصحيح أن لك أنك تهجم على أي الماءين وتتوضأ، ولا يحتاج أن تأخذ من هذا غرفة، وهذا قصدي ولا يحتاج أن تتركهما، من هذا غرفة وهذا غرفة في الطاهر في الطهور، لا يحتاج أن تتركهما وأن تتيمم على الصحيح، بل لك أن تتوضأ بالماء لأنه ماء طاهر فيما يظهر، ولو كان نجسا لظهر لون النجاسة أو ريحها أو طعمها. الأصل الثاني اختلاط المباح بالمحظور، اختلاط المباح بالمحظور. فاختلاط المباح بالمحظور له صورتان، الصورة الأولى إذا كان اختلاط امتزاج كاختلاط الماء النجس بالماء الطاهر، الزيت النجس بالزيت الطاهر، في هذه الحالة هذا يكون نجسا، يكون نجسا وتجتنبه. الحالة الثانية إذا اختلط درهم مباح بدرهم محرم، إنسان عنده دراهم يعلم أنها مغصوبة أو مسروقة واشتبهت، يعني عينها اشتبهت عينها، في هذه الحالة هل يجتنب جميع الدراهم هذه أو نقول تخرج قدر المحرم الذي محرم لكسبه، المحرم لكسبه، أما المحرم لعينه، محرم لعينه فهذا تجتنبه، أما المحرم لكسبه في هذه الحالة تخرج، مثلا لو كان إنسان عنده 1000 ريال مسروقة أو مغصوبة مثلا، في هذه الحالة تخرج 1000 ريال من هذه الدراهم وتعزلها والباقي حلال، ولو كانت ولو كان هذا ولو كان 1000 الباقي في نفس الأمر هو 1000 الذي غصبته أو سرقته، هو 1000 المسروق أو المغصوب، لكنك أخرجت 1000 آخر فعزلته لأنه حرام لكسبه. النوع الثالث شك في العين الواحدة هل هي من المباح أو المحظور بسبب تعارض الأدلة، بسبب تعارض الأدلة، مثل بعض الحيوانات مثل شؤر الحمار أو شؤر البغل، هل هو طاهر أو نجس؟ هذا اشتباه، يعني مثل قول النبي عليه السلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هل سؤر الحمار طاهر؟ هل سؤره نجس؟ هذا اشتباه. ماذا اشتباه؟ لتعارض الأدلة في الظاهر، من العلم من قال إنه نجس، ومن العلم من قال إنه طاهر. كذلك الاشتباه في عين، هل وقعت فيها عين واحد، هل وقع فيها نجاسة منها؟ ليس إناءين، إناء واحد. أنت عندك إناء ثم شككت هل وقع فيه نجاسة أم لم يقع فيه نجاسة، في هذه الحالة هذه الأصل الطهارة. في سؤر الحمار والبغل هذا اشتباه لتعارض الأدلة. الصحيح أنه ينظر، إن كان هنالك دليل يورث شبهة فيكون باب المشتبهات، إن كان دليل يورث أقوى من الشبهة كذلك، إن كان شبهة الدليل ليست بذاك فالأصل الطهارة ولا تلتفت إليه. هذه قاعدة الشبهة المحظور، وهي قاعدة نافعة في باب المشتبهات كما تقدم. صفحة 132، هو تكلم على مسألة اشتباه الطاهر بالنجس والخلاف فيها، ومذهب الشافعي رحمه الله أنه يتحرى، وهذا هو الصحيح. المذهب يقولون لا لو كان عندك إناءان اشتبها أحدهما طاهر أخر نجس لا تجتهد، تجتنبهما وتنتقل إلى التيمم. الشافعي رحمه الله يقول إنه يتحرى، إنه يتحرى، هذا قول الشافعي. والمصنف رحمه الله يقول وقولهم إذا كثر عدد الطاهر ترجحت الإباحة. بعض العلماء يقول إذا كان عندنا مثلا 5 آنية طاهرة وإناء نجس، لكن لا ندري، هي 6، ما ندري ما هو الطاهر ما هو النجس من بين هذه 6. هم يقولون تجتنب 6 الأواني 6 جميعا. لماذا؟ لأنه اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تحله ماذا؟ الضرورة. يقول ليس هناك ضرورة، اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تحله ماذا؟ الضرورة. لو كانت ضرورة لا بأس، لكن ما هناك ضرورة لأن هذا له بدل وهو ماذا؟ التيمم. إذن ولو كثر عدد الطاهر فإنك تجتنبه. يقول وقولهم إذا كثر عدد الطاهر ترجحت الإباحة، لأنه مع كثرة عدد الطاهر يعني يغلب على الظن أنه يصيب الطاهر، هذا قول المسألة. يقول ويبطل بما لو اشتبهت أخته بمئة أجنبية، أو ما إذا اشتبهت أخته في نساء مصر. نعم، لا يبطل بما إذا اشتبهت أخته بمئة أجنبية يعني محصورة، وأنه يجتنبها. قالوا لو كان له أخت لا يعرفها، أخت من النسب أو من الرضاع، وأراد أن يتزوج وعنده 100 امرأة أجنبية لا يدري أخته، لا يعلم أخته هذه أم هذه، هل يتزوج؟ لا يتزوج. قالوا يبطل بهذا، ونسبة 1 إلى 100 نسبة قليلة، لكن هذا فيه نظر في الحقيقة، هذا فيه نظر، وأنا كتبت هنا قلت وهذا القياس موضع نظر، يعني قياس هذه المسألة أو هذه المسألة يعني من باب القياس. هم قالوا يمتنع أن يجتهد في الآنية الطاهرة الكثيرة التي اشتبهت بإناء واحد نجس، وقالوا إنه اشتباه في موضع لا تبيحه الضرورة فلا يحل. والذين قالوا إنه إذا كثرت ظن إصابته للطاهر، قالوا يبطل بما لو اشتبهت أخته بمئة أجنبية، فكما أن هذه تحرم فهذا تحرم، فجعلوا هذه أصلا وتلك فرعا، والحكم التحريم والعلة اشتباه المباح المحظور. هذا ركن تم قياس تمت أركانه، أخته بمئة أجنبية هذا أصل، وإناء نجس في آنية طاهرة هذا ماذا؟ فرع. الحكم ما هو؟ التحريم. العلة ما هي؟ اشتباه المباح بالمحظور على وجه لا تحله الضرورة. لكن هذا القياس فيه نظر، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في المياه الحل. الشيء الثاني فيما يظهر أن الماء الطاهر أو الماء النجس المشتبه بالطاهر له أمارات وعلامات تدل عليه، له أمارات وعلامات تدل عليه، لكن اشتباه أخته بمياه أجنبية مهما كان في الغالب أنه ليس هناك قرائن، وقد لا يظهر شبه واضح، ليس هناك قرائن ظاهرة ودالة على مثل هذا، خاصة حينما يكون بهذا العدد. فالقياس غير مطابق، القياس غير مطابق. صفحة 133 في السطر الخامس يقول، هو قال قبل ذلك: وأما الثياب فلا يجوز التحري فيها عندنا على ما يأتي، وأما المتغير فيجوز الوضوء به استنادا إلى أصل الطهارة ولا يحتاج إلى تحري. وفي مسألتنا عارض يقين الطهارة يقين النجاسة فلم يبقى له حكم. هذا رد على من قال، يعني وجه آخر في رد قول من قال إنه يجتهد ويتحرى. يقولون، يقول رحمه الله: عارض يقين الطهارة يقين النجاسة. إذا قلت من الأصل والطهارة عارض يقين النجاسة، عندنا ما نجس، لأنه، وهذا في الحقيقة التعليل فيه نظر، هذا من باب التعليل، وأنه تعارض أصلان، يقين الطهارة ويقين النجاسة. كيف يتعارض أصلان؟ يقين ما يمكن أن يتعارض أصلان، يقين الطهارة ويقين النجاسة، ولا يظهر أحدهما. إذ لو كان الأصلان يقينين فإنهما يتبينان، يظهر الماء النجس، يظهر طعمه أو لونه أو رائحته، فكيف نقول مثلا يقين النجاسة؟ هم يقول يقين النجاسة يعني أن أحد الآن نجس، لكن نحن يقين النجاسة التي يحكم فيها بالنجاسة. أما إذا لم يظهر فعندنا قاعدة أخرى، ويتعارض الأصل والظاهر. فلو قال تعارض الأصل والظاهر ممكن، لكن يعارض يقين الطهارة يقين النجاسة وأنه من باب تعارض الأصلين، هذا في نظر. إذ يقين الطهارة لا يمكن أن يعارض أو يقابل يقين النجاسة على وجه لا تمييز فيه، على وجه لا تمييز فيه، كيف نقول أحدهما يقين نجس يقينا والآخر طاهر يقينا ومع ذلك لم يظهر ولم يتبين؟ هذا بعيد. لكن لو قلنا تعارض الأصل والظاهر محتمل، تعارض الأصل والظاهر، وهذه فرع عن قاعدة ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك، يقين لا يزول بالشك. ولها فروع مثل ما تقدم، لو مثل ما ذكروا مثلا في ثياب المرضعة، في ثياب الكفار التي تلي أجسادهم مثلا وهم لا يتوقون النجاسة ونحو ذلك، آلية الكفار، الأصل الطهارة، لكن إذا كانوا يتلطخون بالنجاسة فالظاهر ماذا؟ النجاسة. هل نحكم بطهارتها بناء على الأصل أو بالنجاسة بناء على الظاهر؟ من ثياب المرضعة التي ترضي ابنها، هل يجوز أن تصلي فيها بناء على الأصل الطهارة، أو يحتمل أنه أصابته نجاسة من ولدها؟ تعارض الأصل والظاهر. في هذه الحالة لا بد أن نأخذ بالقرائن الدالة على ذلك، وهذا هو عين المسألة، وهو الصحيح، وهو أنه حينما يوجد إناءان أحدهما وقعت فيه نجاسة يقينا والآخر لم تقع فيه نجاسة فلا تهجم مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهم منه إذا كأنه إذا كان قل من قلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث، فهذا المفهوم مسكوت عنه. فنستفيد من هذا الحديث فائدة أن مثل هذه المياه القليلة ينظر فيها، فإذا نظرنا فلم نرى للنجاسة أثر، لم نرى لها أثرا، فنحكم بطهارته، نحكم بطهارته من يعني من باب الأخذ بالقرائن. فقد تحكم مباشرة لأن الماء مثلا كثير وكثير، وقد يحتاج إلى تأمل ونظر لأن الماء قليل جدا في الآنية. وإذا كان الماء قليل جدا فالأحوط مثل هذا تركه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في ناحيته فليغسله سبعا، فأمر بغسله ولم يأمر بالنظر فيه هل أثر فيه هذا الولوغ أو لم يؤثر، مع أنه قال في الآنية، وهذا في الآنية الصغيرة. وإن كان للولوغ حكم خاص نستفيد من هذا المعنى، نستفيد من هذا المعنى أن الآنية الصغيرة إذا وقع فيها نجاسة لا ينبغي أن يستعجل فيها. ولهذا ربما أيضا النفوس يعني تعافها، فإذا عافته نفسه في هذه الحالة لا شيء عليه لو أراقه. طيب، صفحة 139 يقول رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، اللي تقدم نسلة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة ولم يزد تحري، إلى أن قال في السطر آخر السطر الخامس: وقال أبو حنيفة والشافعي يتحرى كقولهما في الأواني والقبلة. أبو حنيفة رحمه الشافعي يقول: إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة، الأواني الطاهرة بالنجسة، يتحرى، وكذلك القبلة، هذا واضح في القبلة. والأول أولى، يقول: إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وصلى صلاة. طيب، إذا صار عنده خمسة ثياب، خمسة ثياب بعضها طاهر وبعضها نجس، كم يصلي من صلاة؟ بعضها طاهر وبعضها نجس، نعم، صلى في كل ثوب، نعم، بعدد النجس، نعم، بعدد النجس، بعدد النجس قيدة. إذا كان عندنا مثلا خمسة ثياب نجسة واثنان طاهران، واثنان طاهران، كم يصلي من صلاة؟ كم؟ ست صلوات، نعم. لكن إذا كانت اشتبهت ولا يدري كم العدد، هذا مسألة أخرى، لكن في هذه المسألة بعدد النجس، بعدد ثياب النجسة، ولو كانت كثيرة، لو كان عنده عشرة ثياب نجسة وعشرة طاهرة صلي كم؟ 11، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة في يوم مرتين، لا تصلي في يوم مرتين. ولهذا قال أبو حنيفة والشافعي يتحرى. يقول مصنف رحمه الله: والفرق بين الثياب والأواني من وجهين. لماذا؟ لأنهم قالوا في الأواني يجتنبها، والثياب قالوا يتحرى، لكن قال يصلي في كل ثوب صلاة على النجس وزاد صلاة، فلم يقولوا إنه يجتنب الثياب كلها، يجتنب الثياب كلها. قالوا أحدهما أن استعمال النجس في الأواني يتنجس به ويمنع صلاته في الحال والمآل بخلاف الثياب. الثاني أن الثوب النجس يباح له الصلاة، إلى آخر ما قال. وكذلك مسألة القبلة. والذي ذكره رحمه الله في هذه الفروق موضع نظر في الحقيقة، وأنا كتبت هنا وهذه الفروق موضع نظر. أما قول يتنجس به هذا غير وارد، لأن من قال بالتحري أخذ بالظاهر من حال الإناء، من حال الإناء، وذلك أن من قال بالتحري نظر في الإناء ولم يتبين له طهارته ونجاسته في هذه الحالة، حكم بما أدى إليه اجتهاده، حكم بما أدى إليه اجتهاده، فالاجتهاد فيه وارد. كذلك قوله بخلاف الثياب قوله بخلاف الماء، قوله بخلاف الماء، فالجواب بخلاف الماء. نقول لأن الماء له بدل، الماء له بدل وهو ماذا؟ التيمم. والثياب الماء له بدل وهو التيمم. أما الثياب النجسة هل نقول تصلي عاريا أو لا تلبس؟ لا يمكن هذا، لا يمكن هذا، لأنه لا يجوز أن يصلي عاريا بحال. فهذه الفروق موضع نظر، هو أراد أن يجعلها من باب المسائل المختلفة، والأظهر والله أعلم أنها متقاربة متماثلة، فعلى هذا إذا تماثلت فالحكم واحد فيها، وهو إجراء التحري فيها جميعا. صفحة 100 عندكم بعدها 143. نعم. يقباب الآنية، يقول وجملة ذلك أن جميع الآنية الطاهرة مباحة، الآنية الطاهرة مباح لاتخاذها واستعمالها. هذا في الحقيقة مبني على قاعدة عظيمة وأصل عظيم، وهي ماذا؟ أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في الأشياء الحل والإباحة عموما وخصوصا في كل باب. مثل الأصل في الحيوانات الحل، الأصل في الأواني الحل، إلا ما جاء الدليل بتحريمه، وهذا الأصل يجري في مسائل كثيرة. فعلى هذا نقول كل إناء طاهر مباح استعماله، فإذا قيل إن هذا لا يجوز أو مكروه فلا بد من دليل يدل على الكراهة أو التحريم. الصفحة التي بعدها، نعم عندكم موجودها 155. يقول رحمه الله ولعل التقدم شرعي، وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة، إلى قوله في السطر الثالث فيباح أكل طعامهم وشرابهم واستعمال آنيتهم ما لم تعلم نجاستها. سبق مسائل تبنى عليها. لماذا قال فيباح أكل طعامهم وشرابهم واستعمال آنيتهم ما لم تعلم نجاستها؟ هذا يتخرج على أي قاعدة؟ وهل هي قاعدة أصولية أو فقهية؟ تقدمت معنا هذه القاعدة، تعارض ماذا؟ الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر. إذا وجد عندنا أصلان أو عندنا قاعدتان في هذا، الظهور والأصل، فالأصل طهارة ثياب الكفار وآلية الكفار كغيرها من الأصول المتقررة في الشريعة، وهي أصول عظيمة فيها سعة لأهل الإسلام. فباب التحريم محصور ضيق وباب الحلال واسع، لا يمكن أن يضيق على المسلم أبدا. حتى ثياب الكفار داخلة تحت هذا الأصل، مع أنه يغلب على الظن أنه ربما أصابته النجاسة، ولهذا لا نحكم لا بهذا ولا بهذا، ننظر إن كان هؤلاء الكفار ممن يتدينون بالتلطخ بالنجاسة فإننا نحكم بالظاهر ولا نلتفت الأصل، لأن الأصل يغلب على الظن أنه قد زال بتلطخهم بالنجاسة، لأن بعض الكفار يتلطخون بالنجاسات ويتدينون ويدينون بذلك، وإن كانوا ليسوا كذلك فإن الأصل والطهارة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ما يأتيه من هدايا ولم يكن يسأل عنه، وكانت تأتي الثياب من بلاد الكفار من الشام وغيرها، ولهذا الأصل هو الطهارة ما لم يعلم خلاف ذلك، وهذه قاعدة عظيمة ونافعة. طيب صفحة انت اللي عندكم، طيب عندنا صفحة 171. يقول المصنف رحمه الله فصل، هذا في باب الدباغ، في باب الدباغ، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل، الدبغ لا يفتقر إلى فعل ولا نية. أنت لو كان عندك مثلا جلد ميتة شاة ميتة فوقع في أرض ملح فنظفت ما فيه من العفونات وصار جلد نظيف، يكون طاهر ولا ما يكون طاهر؟ طيب أنت ما نويت ذلك ووقعت هذه الطهارة بغير فعل، هل يطهر ولا ما يطهر؟ لماذا؟ نعم، لأن عندنا قاعدة باب التروك لا يحتاج إلى نية، باب التروك لا يحتاج إلى نية في باب الصحة والفساد، في باب الصحة والفساد، لكن يحتاج إلى نية في الأجر والثواب، إلى نية في الأجر والثواب. أنت لو كان عليك نجاسة في بدنك ثم ذهبت لتغسيلها لأجل تصلي، ثم لما أردت تغسيل وجدت النجاسة قد زالت تماما ولم يبقى لها أثر، إما بما مررت به وأنت لم تغسل ذلك، في هذا حين نقول الثوب طاهر ولا يحتاج إلى نية، لأن هذه من باب التروك. والمقصود، هل المقصود هذه عدمها وإلا وجودها؟ عدمها، وما يقصد عدمه في هذه الحالة لا يحتاج إليه، إنما الذي يحتاج إلى نية الذي يقصد ماذا؟ وجوده، فلا بد من نية، لا بد من نية. إلا أن باب التروك يحتاج إلى نية في باب الأجر والثواب، فمن ترك المعاصي خوفا من الله استحضرها وتركها، فقال النبي يقول الله عز وجل إنما تركها من جرايا، الحديث القدسي. فلو أن إنسان تعرض له المعاصي فيتركها، أو حينما يتذكرها مثلا فإنه يحتسب تركها والإعراض عنها فيؤجر، كذلك الإنسان في مسائل كثيرة حينما ينوي الخير يكتب له، كل شيء لا يدخل الصحة والفساد، سواء كان متعلق بباب المعاصي أو النجاسات، حينما يتركها لله فهذا عمل، هذا عمل وهو نية، فلما كان عمل ونية يؤجر عليه. أما إذا كان أعرض عنها إعراضا هكذا بدون أي قصد فليس له ولا عليه. نعم، صفحة بعدها 181، نعم لا صفحة لا قبل ذلك في صفحات أنا تجاوزتها لكن لعل نرجع إليها، صفحة 174. يقول هذا، يقول مصنف رحمه الله أنه لو ذبح حيوانا غير مأكول، لو ذبح حيوان، لو ذبح إنسان مثلا حمار، ذكى حمارا مثلا أو كلبا، هل يطهر الجلد أو لا يطهر الجلد؟ يقول مصنف قبل ذلك ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة، لا يطهر المأكول بالذكاة، ثم قال وأما قياس الذكاة على الدبغ فلا يصح، فإن الدبغ أقوى لأنه يزيل الخبث، لأن بعض العلم كالمالكية والأحناف يقولون لو أنه ذكى حمارا ذكى أو كلبا فإن جلده يكون طاهرا ولا يحتاج، حتى الذين قال يطهر بالدباغ يقولون لا يحتاج إلى دبغ يكون طاهر، كما لو ذكيت حيوان مأكول حكم جلده طاهر، فإذا ذكى إنسان حيوان غير مأكول يكون جلده طاهر، مع أن تذكية الحيوان المأكول هذا لا يجوز، لكن هم يفرضون الحكم لو وقع، إنما فيما إذا يعني أراد أن ذبحه مثلا ليريحه هذا أيضا لا يجوز على الصحيح، لا يجوز، لكن لو وقع هكذا فهل يطهر؟ قول بحيوانك إنه يطهر. واستدلوا بحديث الذي رواه جون ابن قتادة عن المحطب ابن صحابي حديث عند أحمد وأبي داود بألفاظ مختلفة، ورواه أيضا غيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال دباغه طهور، دباغه ذكاته، وفي لفظ أن قال ذكاتها دباغها. قالوا إنه جعل الذكاة الدباغ ذكاة، أو الذكاة دباغ، كما ذكر رحمه الله شبه الدبغ بالذكاة، دباغها ذكاتها. فإذا شبه الدباغ بالذكاة دل على أنه إذا ذكي، فإذا كان الدباغ مشبه بالذكاة ملحق بالذكاة فالتذكية من باب أولى أن تكون ماذا؟ مطهرة. دباغها ذكاتها، جعل الدباغ ذكاة. فإذا كان الدباغ ذكاة للجلد، لجلد الحيوان الميت، فتذكية الحيوان غير المأكول يكون طاهرا من باب أولى، شيكم من باب ماذا؟ القياس، من باب القياس. فجعل الذكاة أصل والدباغ فرع، أو جعل في الحقيقة الدباغ أصل، دباغ دبغ حيوان، دبغ الجلد للحيوان الميت، والذكاة فرع، والحكم هو الحل، والعلة هو الطهارة، هي الطهارة. إذن قياس مكتمل أو مكتمل الأركان. ويكون على هذا، شنو هذا القياس؟ شنو القياس هذا؟ هل هو من باب فحوى الخطاب أو لحن الخطاب؟ من أي باب؟ من أي القياسين؟ هل هو قياس أولوي أي فحوى، أو مساوي أي ماذا؟ ايش قلنا؟ أو لحن الخطاب، لأن عند فحوى الخطاب هذا الأولوي، ولحن الخطاب هذا المساوي، ودليل الخطاب هذا مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. وبعضهم يسميه التنبيه عموما، وهذا أحسن، تنبيه يشمل هذا وهذا، وهي اصطلاحات ووقع فيها اختلاف. طيب، هذا القياس شو يكون على هذا؟ على قول المصنف، على القول اللي ذكروه، يكون من باب قياس ماذا؟ الأولى، من باب قياس الأولى. إذا كان الدباغ المشبه بالذكاة دباغها ذكاته، معلوم أن المشبه أقل رتبة من المشبه به، أقل رتبة، تقول فلان أسد يعني في الشجاعة، فلان كالبحر، فالمشبه أقل من المشبه به. فلما قال دباغها ذكاتها، فالذكاة أعلى. فعلى هذا إذا كان الحيوان غير مأكول ذكي، وقعت على ذكي، ها، فش يكون من باب أولى أن جلده أبلغ في الطهارة من الدبغ. واضح أو واضح؟ واضح. طيب، المصنف رد هذا، قال فإن الدبغ أقوى لأنه يزيل الخبث والرطوبات كلها. إذا صار القياس في الحقيقة معكوس، يعني صار الذي هو زعم أنه أولوي صار دون ذلك، وهذا صحيح، هذا صحيح. لماذا؟ لأن من شرط القياس أن يكون الفرع في رتبته أو أولى. أما إذا كان الفرع دونه في محل الحكم، وهو وهي العلة التي هي أصل الإلحاق، لأن القياس هو إلحاق ماذا؟ القياس معنى إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة في حكم لعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. لكن هنا في الحقيقة، هل الذكاة تزيل الخبث والرطوبات عن الجلد، ولا الرطوبات باقية؟ الرطوبات باقية. طيب، الحيوان هذا الذي ذكي نجس ولا طاهر؟ ها؟ نجس، ميتة، لأنه غير مأكول، غير مأكول. فإذا كان غير مأكول وسائر أجزاء نجسة، فالجلد متسق به والرطوبات فيه، فكيف نخص الذكاة بالجلد؟ هذا في الحقيقة من يعني من الغرائب أن تخص الذكاة بالجلد دون بقيته دون بقيته. ولهذا الدباغ أقوى من الذكاة، لأن الدباغ ماذا؟ يزيل العفونات والرطوبات وينشفه ويطهره طهارة تامة. فعلى هذا القياس غير مطابق، والفرع غير لاحق بالأصل بل دونه بمراحل. هذا على فرض صحة أن المراد بقوله دباغها ذكاتها أن المراد أنها تذكى، لا، هذا ليس مرادا في الحقيقة، وهذا يعني من صرف الحديث عن ظاهره صرفا بينا، لأن دباغها ذكاتها ليس المعنى أنها إذا ذكي أن أي حيوان يذكى فهو طاهر، لا، الذكاة وشيء ذكي أي ماذا؟ رائحته طيبة، بمعنى أن الدباغ يجعل رائحتها طيبة ويزيل منها العفونات والنجاسات والرطوبات فيجعله طيبا بعد أن كان خبيثا، طاهرا بعد أن كان مثلا نجسا، ولذا لا يحتاج إلى غسل على الصحيح، لا يحتاج إلى غسل لأنه بمجرد الدبغ يطهر. ولهذا في حديث ميمونة، حديث ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يطهرها الماء والقرض، من حديث عبد الله مالك عن أمه العالية بنت سبيع عن ميمونة طهرها الماء والقرض. ثم الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه أحمد وأهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، وهذا لفظ مسلم وأبي داود ولفظ الترمذي والنسائي بن ماجه، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالدباغ بمعنى إزالة العفونات والنجاسات فيبقى طاهرا ذكيا كما تقدم. طيب، أيضا قبل ذلك في أذان ترك النفس. الله أكبر الله أكبر الله. الحمد لله رب العالمين. في أيضا مسألة في صفحة 117 هي موجودة عندكم لكن نشير إليها، وهي إذا وقع غير يعني في غير الماء من المائعات مثل السمن أو العسل أو الزيت مثلا وقع فيه نجاسة، هل هو حكم الماء في باب الطهارة والنجاسة أو لا؟ المصنف رحمه الله وهو المذهب وقول أيضا الأكثر أن السمن أو الزيت أو العسل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس ولو كان قناطير مقنطرة. ما يقولون إنه عندهم كالماء أنه إذا كان فوق قلتين فلا ينجس إلا بالتغير، بل يقولون يجب إراقته ولو كان قناطير مقنطرة. استدلوا برواية عند أحمد وأبي داود حديث ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام قال إن كان جامدا فألقوها وما حوله، وإن كان مائعا فلا تقربوه، في تلك الفأرة التي وقعت في سمن أو زيت، فقال إن كان مائعا فلا تقربوه. قالوا هذا يدل على أن الزيت في حكم العسل وكل مائع سوى الماء أنه لا يجوز الانتفاع به، لا يجوز الانتفاع. ثم اختلف فيما زاد على ذلك، لكن ولو زاد على قلتين ولو قناطير مقنطرة، وهذا قول ضعيف. ثم المصنف رحمه الله قال والثانية أنها كالماء، هذه الرواية الثانية أحمد، لا ينجس منها ما بلغ قلتين إلا بالتغير قياسا على الماء، قياسا على الماء، كما أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، كذلك أيضا السمن والعسل والزيت. هذه الرواية بصرف النظر عن التفصيل فيما دون القلتين أو فوق القلتين أو القلتان فما زاد، هي أظهر، وأن الصحيح أنه إذا وقع في الزيت أو السمن أو العسل نجاسة، فإذا لم يظهر فيها صفة من صفات النجاسة فالصحيح أنه طاهر، ولا نقول أنه ملحق بالماء فهو أولى، أولى، لأن قول المصنف قياس على الماء هذا واضح، يعني من جهة الحكم قياس على الماء والحكم واحد، وأيضا هو من باب أولى، فإذا كان الماء إذا وقعت فيه نجاسة فاستحالت النجاسة ولم تؤثر في الماء فيكون طاهرا يجوز التوضؤ به وشربه، فالعسل والسمن والزيت من باب أولى أن يكون طاهرا. وش وجه الأولوية هنا؟ ما وجه أولوية طهارة الماء، طهارة العسل ونحوه، وأنه أولى بالطهارة من الماء إذا وقع في نجاسة؟ لأن الماء ماذا؟ لطيف وخفيف، أليس كذلك؟ فتأثير النجاسة فيه أسرع من تأثيرها في غيره، والنجاسة تجري فيه وتتحرك وتنتشر، بخلاف السمن والعسل فإنه لكثافته وقوته إذا وقعت في النجاسة فإنه ماذا؟ يحيلها، فهو أبلغ في الإحالة، أبلغ في الاستحالة من الماء، لأنها مادة قوية ولها كثافة قوية، فهي أبلغ في الإحالة، فلذا كان أولى بالتطهير. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وعلى هذا يكون إذ نقول يكون من باب القياس الأولوي كما تقدم. وفي صفحة 160 أيضا مسألة سبق الإشارة إليها، وهي قاعدة الأصل والظهر. وأنا يعني أقول في الحقيقة هذه القاعدة حينما نقرأ كلام العلماء ينبغي أن نستحضرها في كثير من الناس، فإنها تنفع في باب الترجيح، تنفعك في باب الترجيح، فهي قاعدة نافعة، ولكثيرا ما تمر فروعها. ولهذا قال: وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة الذي تحيض به إذا لم تتحقق نجاسته، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي إلى آخر ما ذكر. شف، إذا لم تتحقق نجاسته، لأن الأصل ماذا؟ الأصل ماذا؟ الطهارة، فلا نحكم بنجاسة هذه الثياب حتى نزول عن هذا الأصل. ربما أنه تعرض لنجاسة إذا كانت مربية أو مرأة تحمل صبيان، قد يكون نجس وقد يكون طاهر، لكن عندنا أصل، فإذا ذهب هذا الأصل بالظاهر الذي غلبه القرائن الدالة على النجاسة حكمنا به، وإن لم ينقلنا عن الأصل قرائن أو دلائل فإننا نبقى عليه، لأن الأصل هو الطهارة. وهذا نفع في المسألة المتقدمة، وهو أن الأصل طهارة الماء. وصفحة 167 أيضا يقول المصنف رحمه الله: على حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، هل هو يشمل كل يشمل كل حيوان، المأكول وغير المأكول، حتى السباع، الكلاب وغير الكلاب، والحمر وما أشبه ذلك، أو خاص؟ مسألة طويلة ليس المقام مقام بحثها، لكن الإشارة إلى معنى ذكر المصنف رحمه الله، ويتعلق بقاعدة أصولية، وهو تخصيص العموم بالمعنى والسياق. تخصيص العموم، نعلم أن العموم قد يخصص وقد يعمم، قد يخص وقد يعم، أما تخصيصه تخصيص لفظي هذا واضح، لكن تخصيص معنوي الغالب أنه يعممه، أن المعنى يعمم، هذا الغالب. لكن قد يخصص المعنى عموم اللفظ، وإلا فالأصل أن الألفاظ على عمومها، ولا نخصص عمومها بالمعاني إلا بدليل بين، دليل بين. ولا بد أن يظهر قرائن في السياق تدل على هذا التخصيص. وهذا له أمثلة لعله سبق في درس الماضي شيء من هذا، في حديث ليس من البر الصيام في السفر، وأنه ليس عام، ليس من البر الصيام في السفر. هذا اللفظة في الحقيقة عامة، يعني نفي البر في الصيام ونفي في كل سفر، في أي سفر. والحديث سياقه يدل على الخصوص، وأنه إذا كانت الحالة تصل إلى مثل حالة هذا الرجل الذي سقط من شدة الصيام فهذا ليس برا، وإلا فالنبي صام وأفطر عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يجرى على عمومه، بل هو خاص بمن أشبهت حالته حالة هذا الصائم الذي سقط من شدة التعب لأنه صائم. يقول رحمه الله: والأول ظاهر كلام أحمد لعموم لفظه، وهو أنه لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم، لا يطهر، ليست الطهارة يعني كالحياة بل هي كالذكاة. هل الدباء كالذكاة أو كالحياة؟ هل هو يطهر جلد ما كان حلالا، ما كان أكله حلال، أو يطهر جلد ما كان طاهرا في حال الحياة؟ على الخلاف. المشهور مذهب أحمد أنه لا يطهر جلد ما كان إلا جلد ما كان مأكول في حال الحياة كبهيمة الأنعام. يقول: والأول ظاهر كان أحمد لعموم لفظه في ذلك، ولأن قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر يتناول المأكول وغيره، هذا عام، أيما عام في كل دهاب دبغ يتناول مأكوله، هذا عام. طيب ما الذي خصصه؟ وخرج منه ما كان نجسا في الحياة، لكون الدبغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت. شوف هذا الاستنباط من رحمه الله، أهل العلم عندهم نظر، بصرف النظر عن كون هذا المعنى يخصص أو لا يخصص، لكن هم حينما يتكلمون لا يتكلمون إلا عن نظر، ونظر له قوته، وقد يخالفهم غيرهم، لكنه ينبه إلى المعاني التي يستدل بها العلماء لأجل ألا يبالغ الإنسان في الإسراف في رد القول الآخر، فعليه أن يكون عادلا لا وكس ولا شطط، ويزن بالميزان الذي يزن لغيره بالميزان الذي يزن لنفسه، ويكيل بالمكيال الذي يكيل به لنفسه، فلا يطفف في الكيل. ولهذا يجب على من يتكلم على المسائل ويريد أن يرجح أن يستوفي الأدلة للخصم، أولا لأن هذا من العدل، الثاني أنه أبلغ في باب الترجيح، لأن ربما يكون هناك دليل خفي عليك هو المرجح في المسألة أنت لم تذكره. فلذا العلماء طلعوا يذكروا الأدلة النقلية والأدلة العقلية، فعندنا دليل نقلي وهو أيما إهاب، وعندنا دليل عقلي وهو هذا الاستنباط، والقياس مبني على هذه الأصل، بل الشريعة على الأدلة النقلية وهي الأصل، والأدلة العقلية، لكن الأدلة العقلية راجعة للأدلة ماذا؟ النقلية. ما هي الأدلة النقلية في الشريعة؟ الكتاب والسنة والإجماع. ما هو دليل ماذا؟ نقلي، لأنه راجع ماذا؟ إلى الدليل. القياس، القياس دليل عقلي، معنى أنه يخضع إلى النظر والاستنباط. وبعض أنواع القياسات يجعلها بعض العلماء دليلا نقليا لا عقليا، وهو مفهوم الموافقة، مثل قوله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، مثل قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هل يحتاج الإنسان أن يتأمل وينظر ويتعقل في قول فلا تقل لهما أف، ينظر هل الضرب أشد من التأفيف أو التأفيف أشد؟ هل يحتاج إلى تأمل؟ أو مباشرة مباشرة بلا تأمل واجتهاد. إذن إيش يكون، نقلي ولا عقلي؟ نقلي في الحقيقة، يعني لأنه أبلغ من النقل، لأنه لا يحتاج نظر. ولهذا هل الخلاف يعني هل هو حقيقي أو لفظي؟ فالشأن أنه يقال دليل أولوي، وهو أظهر من الدليل المنصوص، أظهر من الدليل، ولهذا هو في حكم النص. كذي قال فمن يعمل ذرة خير يره، هل يحتاج حين يقول طيب الذي يعمل جبل مثقال جبل هل يحتاج إلى تأمل ولا مباشرة تقطع به بدون نظر تأمل؟ نعم تقطع مباشرة بدون نظر تأمل. ولهذا هذا يخرج عن الدليل العقلي، قصدي من جهة النظر، قصدي من جهة العقلي من جهة أن يحتاج إلى نظر، بل مباشرة أنت فهمك يصل إليه بدون تأمل، وكل يعقله وكل يعقله، بل عام بل من يكون ليس عنده تأصيل ولا معرفة يقطع بهذا ولا يتردد. فالمصنف رحمه الله وبنى على هذا، ولهذا قال وخرج منه ما كان نجسا في الحياة، لكون الدبغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت، فتبقى فيما عداه، أي تبقى وشرجع إلى ماذا؟ النجاسة فيما عداه على قضية العموم. شوف رحمه الله كلام رحمه الله محكم، يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. يقول الدبغ إنما يؤثر، لا يؤثر في كل نجاسة، لا لا يؤثر في دبغ جلد مثلا الحمار أو البغل الذي لا يؤكل من الحيوانات غير المأكولة، لا يؤثر فيها، لأنه إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت، حادثة بالموت، وهو المأكول، المأكول، لأن هذا الحيوان قبل الموت نجس ولا طاهر؟ المأكول قبل الموت ايش حكمه؟ وبعد الموت؟ والحيوانات التي سبقت غير مأكولة نجسة، فهذه النجاسة إنما تؤثر في نجاسة حادثة بعد الموت، هذا صحيح حيوان الموت. فيقول قول أيما إهاب دبغ فقد طهر عام مخصوص بماذا؟ بالمأكول أو غير المأكول؟ بالمأكول، أحسنت، بالمأكول، بالمأكول، لأنه لأنها نجاسة حادثة بالموت. ولهذا قال فيبقى أو تبقى فيما عداه هي النجاسة على قضية يعني على العموم، فلا تدخل في عموم هذا الدليل لأنه مخصوص بالمعنى. المسألة فيها خلاف، لكن الشأن إشارة إلى قاعدة تخصيص العام بالمعنى، مع أن القاعدة في هذا والأكثر هو تعميم المعنى للنص لا تخصيص المعنى للنص، هذه القاعدة. أكثر ما في النصوص أو كثيرا ما تجيء النصوص ثم نستنبط معنى صحيحا يعمم النص لا يخصصه. هل تستحضر النص من هذا شيء من النصوص يمكن أن نستنبط من قاعدة صحيح أو معنى صحيح نعمم به النص؟ هل هناك دليل يعني نستنبط من معنى يعني يكون الدليل ورد في وصف معين أو مسألة معينة أو حكم معين، حكم معين مثلا، رأينا الحكم هذا في هذا اللفظ المذكور في هذا الحديث أو الوصف المذكور في الحديث، أخذنا منه قاع معنى عممناه فيه وفي غيره، عممناه فيه وفي غيره، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا يقضي القاضي وهو ماذا؟ غضبان. الحديث يقول نهي القاضي أن يقضي وهو ماذا؟ غضبان، خاص بماذا؟ بالغضب. لكن من جهة المعنى هل نخصه بالغضب أو نعمم؟ نعمم. شنو الحق بالغضب؟ شدة ماذا؟ إنسان مهموم عنده أمر أهم، جاء الخصوم وهو مهموم باله ليس معه، لأن إيش معنى الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ إيش معناه؟ أي لا يقضي وهو مشوش الذهن أو الفكر، صحيح. هذا معناه. لكن لماذا نص النبي على الغضب؟ لماذا؟ لأن الغالب أن القاضي يعتريه ماذا؟ الغضب. فنص عليه لأجل أن ينظر في المعاني الأخرى التي قد تعرض وإن كانت قليلة، لكن لو عرضت فالمعنى هو الذي علق به الخبر، فقد يكون مساويا وقد يكون أولى. فلو كان شديد الجوع مرة أو شديد الظمأ أو شديد الهم أيضا كذلك لا يقضي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستوفي كلام الخصوم، ولا يمكن أن يستوفي النظر في الأدلة، وما أشبه ذلك. وهناك مسائل أيضا تتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. شوف انظر حكمة الشريعة، يعني الإنسان أراد أن يذهب يصلي بل أقيمت الصلاة ثم حضر الطعام ونفسه تتوق إليه، وضع، ليس معنى النضج، لا، قال إذا شوف كلمة النبي عليه السلام ما قال إذا نضج الطعام، لا، قال إذا قدم، إذا وضع، حديث أنس وحديث عائشة وحديث هريرة كلها في الصحيحين. شوف إذا قدم، ماذا؟ لأنه في الغالب قبل أن يقدم النفس ماذا؟ لا تتشوف إليه. لكن إذا قدم، تعرفون الناس حينما يحضرون الطعام فإنهم يبادر إليه مباشرة، ومن يعني من الضيافة المبادرة إليه مباشرة، بخلاف ما إذا كان لم يحضر فلو حكم. قال إذا قدم، إذا وضع، فابدأوا به أي بالطعام قبل ماذا؟ أن تصلوا. لماذا؟ حتى لا يدخل الإنسان في الصلاة وهو مشغول بالطعام. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قدم الطعام وحان الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام وهو يأكل الطعام رضي الله عنه. ثم اختلفوا في هذه المسألة في تفاصيل، لكن الشأن على هذه القاعدة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه الرجل، هذا رواه البخاري معلقا مجزوما به، إن من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. إقباله على حاجة مرة، ليس المعنى أنه ينشغل عن الصلاة، لا، لكن لو عرض لك أمر، إنسان أراد الخلاء أو حضر، أو كما تقدم في الحديث إذا قدم طعام مثلا، فإنه يبدأ به قبل أن يصلي. في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عند الأربع بسناد صحيح أنه أقيمت الصلاة، وكان هو كبيرهم رضي الله عنه، فلما حضرت الصلاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ به قبل أن يصلي. ثم شرعوا في الصلاة ثم ذهب لحاجته رضي الله عنه. إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم فابدأوا به قبل، يعني يبدأ بحاجته قبل أن يصلي. وهكذا سائل أخبار في هذا الباب، وجاءت عن الصحابة رضي الله عنهم آثار في هذا. لقام وصلت. طيب، فأقول إن هذا الحديث، إن أو هذه المسألة فيها تخصيص المعنى لعموم الخبر، وينبغي أن يعلم. قد يقول قائل: هل التخصيص المعنى لذكر المصنف رحمه الله دائم؟ نقول: لا، المعنى تارة يكون أو العلة اللي هو المعنى العلوي قد يكون منصوص أو في حكم المنصوص. في هذه الحالة، نعمل به تخصيصا وتعميما. تخصيص في حديث ليس من البر وفيما ذكر المصنف، تعميم مثل: لا يقضي القاضي غضبان، عممناه في كل شيء، وهذا يقع في كلام الناس أيضا، بمعنى أن الشأن الواحد يتكلم بكلام ولفظه خاص ومعناه ماذا؟ عام. لو حصل بين شخصين خصومة مثلا أو نزاع، فقال: والله لا أشرب لك ماء، فإنه في هذه الحالة المعنى أنه لا يتناول شيء، والمراد ماذا؟ قطع المنة، فهو عموم الكلام. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال رحمه الله تعالى الصفحة 181، يقول في صوف الميتة وشعرها وريشها، يقول صوفها وشعرها وريشها طاهر، وهذا مذهب الجمهور. ثم قال: وروي عن أحمد ما يدل على أنه نجس، وهو قول الشافعي، وصوفها وشعرها وريشها طاهر. نعم، قال: وهو قول الشافعي، لأنه ينمي من الحيوان فنجس بموته كأعضائه. شعر الميتة وريشها إذا ماتت حتف أنفها، الجمهور على أنه طاهر، قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم متاعا إلى حين. وعن الشافعي رحمه الله وروى عن أحمد أنه نجس. لماذا؟ قالوا: لأنه ينمو بنماء الحيوان، الشعر يطول في حال حياته وينمو كما ينمو سائر بدنه الحيوان وسائر أجزائه، وجميع أجزائه التي تنفصل، رجل الحيوان، قدم الحيوان، يد الحيوان ونحو ذلك، سائر نجسة، لو هي نجسة. فالشعر كذلك بجامع علة النماء أنه ينمو، هكذا قال رحمه الله. قال: ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس مسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل. والحديث ضعيف، لكن الرواية الأخرى عن أحمد وقول الشافعي كما تقدم أنه نجس لأنه ينمو، لكن هذه العلة ضعيفة ولا يلتزمها المخالف، لأن البيضة في الدجاجة تنمو بنمائها، أليس كذلك؟ ولو انفصلت البيضة من الدجاجة بعد موتها بغير الذكاة، وش حكم البيضة؟ طاهرة ونجسة؟ طاهرة، طاهرة، وهي تنمو بنمائها. فتبين أن علة نماء الشعر بنماء الحيوان أنه دليل على نجاسته إذا ماتت حتف أنفها كسائر أجزائها، أنه منتقض بمسألة لا يقول بها الشافعي رحمه الله، وهو لو مات الدجاجة صارت ميتة ثم وجد في جوفها بيضة قد صلب قشرها، بيضة قد صلب قشرها، صارت صلبة، هذه البيضة ماذا؟ طاهرة، لأن القشر الصلب هذا يقي ما بداخلها من النجاسة فيكون واقياً، مع أنه ينمو بنمائها. وهذا مثل ما تقدم إشارة إلى أن بعض العلة تذكر قد يظن أنها صحيحة، لكن إذا انتقضت هذه العلة في موضع آخر دل على بطلانها، لأن شرط صحة العلة ما هو؟ اضطرادها وعدم انتقاضها، اضطرادها وعدم انتقاضه. فإذا انتقضت العلة المستنبطة في موضع يشبه ذاك الموضع فإنه يدل على عدم صحته، كما في هذه المسألة، وهو أن البيضة تنمو بنماء الدجاجة لكنها ليست نجسة. كذلك الشعر، شعر الحيوان ينمو بنمائه، فإذا مات حتف أنفه فإن شعره طاهر، هذا إذا جز أو حلق، لكن إذا نتف نتفا وخرج أصله من ظهر الحيوان فهذا هل هو نجس؟ ما باشر جوفه فهو نجس، ما فيه من رطوبة، يعني حينما يستأصل وينتف الشعر فيكون فيه رطوبة فهذا يكون نجسا، وما سوى ذلك فهو طاهر. وهذا يسمى عند العلماء النقض، انتقاض العلة، وهو أن يوجد الحكم ولا توجد، أو توجد العلة وينتفي الحكم، توجد العلة وينتفي الحكم. هنا وجدت العلة وهو البيضة التي تنمو بنماء الدجاجة وانتفى الحكم، ما هو الحكم؟ ما هو الحكم هنا؟ وجدت العلة وانتفى الحكم. هم يقولون إن الشعر ينمو بنماء الحيوان، وما ينمو بنماء الحيوان حكم حكم سائر الأجزاء، فكما أن رجل الميتة نجسة لأنها تنمو بنمائها، فشعر الميتة نجس لأن ينمو بنمائها. هل هذه علة مضطردة أو وجدت العلة ولم يوجد الحكم؟ وجدت العلة ما هي ولم يوجد الحكم؟ ما هي في مسألة التي معنا أن البيضة تنمو بنماء الدجاجة وهي طاهرة ولا نجسة؟ إذن وجد العلة وهي نماؤها وانتفى الحكم وهو عدم نجاسة البيضة، عدم نجاسة البيضة. فهذا يستدل به على انتقاض ذاك القول، وهذا من أهل العلم. حتى نعتاد مثل هذه المسائل، قد يعني ربما تكون في مسألة ظاهرة لكن تنفعك في مسائل أخرى، تنفعك في مسائل أخرى يريدها الخصم حينما يستدل. نعم، صفحة 191، هذا في باب الاستنجاء، في باب الاستنجاء. يقول رحمه الله: ولا يتكلم، يعني الذي يدخل الخلاء لا يتكلم فلا يرد السلام. وكان إنسان على خلاء على قضاء حاجة، سلم عليك إنسان ما ترد عليه السلام، ما ترد عليه السلام. متى ترد عليه السلام؟ إذا فرغت وخرجت تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا كان موجودا أو ينتظرك. أما أنت على حاجتك فلا ترد السلام. وثبت صحيح مسلم عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، وقال ذاك الرجل: إذا رأيت عن مثل هذه الحال فلا تسلم عليه فإني لا أرد عليك. ثم رد عليه الصلاة والسلام السلام بعد ذلك. يقول مصنف: ولا يتكلم، ظهر كلامه مطلقا، فلا يتكلم بذكر الله ولا برد السلام، هذا هو قول الجمهور. قال: وقال ابن سيرين والنخعي: لا بأس به، لا بأس به. ويقول: ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد السلام وهو واجب، فذكر الله أولى، فذكر الله أولى، يعني من باب قياس الأولى. ابن سيرين وهو محمد بن سيرين رحمه الله، والنخعي وكذلك الشعبي، قال: لا بأس بذكر الله في الخلاء. وهذا صح عن ابن سيرين وصح عن الشعبي. ابن سيرين قال: لا أرى بذكر الله في الخلاء بأسا، وقال الشعبي: لا بأس أن يحمد الله إذا عطس. وهذا أيضا اختار شيخ الإسلام رحمه الله، يعني حينما يحتاج إلى ذلك. وهذا يرجع في الحقيقة إلى قاعدة أصولية، قاعدة وهي: العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة والأمكنة أو ليس بعام؟ العام في الأشخاص، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا خطاب لمن؟ لعموم ماذا؟ السامعين. كل سامع للمؤذن عليه أن يقول ماذا؟ ما قال ما مثل ما قال المؤذن. أليس هذا عام للأشخاص؟ هل هذا العام للأشخاص يشمل هذا الشخص المخاطب في كل حال وكل زمن وكل مكان، أو نقول عام في الأشخاص ليس عاما في الأحوال والأزمنة والأمكنة. هذه قاعدة وقع فيها نزاع شديد من تعرض لها من دقيق العيد رحمه الله، وكذلك أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله. لكن من دقيق العيد في إحكام الأحكام بسطها أو ذكر مآخذها، ذكر عليها بعض الأمثلة. ويجري في مسائل، إذا قيل إن العام في الأحوال عام في الأشخاص قلنا لا بأس أن يرد الإنسان الأذان، يرد أو يجيب المؤذن وهو في الخلاء، يجيب المؤذن فهو وهو في الخلاء. وكذلك إذا عطس فإنه يحمد الله، فهي مخرجة على هذه القاعدة ومسائل أخرى من هذا الباب أيضا، مثل الأمر بذكر الله، يا أيها اذكروا الله ذكرا كثيرا إلى غير ذلك، والأخبار التي جاءت في هذا الباب هل يدخل فيه؟ كثير من أهل العلم المتقدمين يجرون العموم مطلقا ويقولون لا يستثنى منه إلا بدليل، والذين خصوه قالوا هذا العموم مخصوص بما ذكر مصنف رحمه الله قوله أنه لم يرد السلام عليه الصلاة والسلام. وقالوا أيضا في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام وضع خاتمة، كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمة. قال الحافظ بلوغ ورواه الأربعة وهو معلول، وابن القيم قواه بشاهدين وهو دليل للجمهور أنه إذا كان الخاتم وفيه ذكر الله وممكن أن يعني أن يخفى في اليد لا يدخل به الخلاء، فالتلفظ بذكر الله من باب أولى أن يكون ماذا؟ منهيا عنه. فالمسألة هذه يعني يعتبرها هذه المعاني وما ذكر مصنف رحمه الله مبني على هذه القاعدة كما تقدم، والقصد هو تقرير القاعدة ليس تقرير المسألة. يقول رحمه الله في صفحة 199 في حديث نهى عن البول في مستحم، نهى أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مستحمه، أن يبول في مستحمه. مش معنى مستحم موضع ماذا؟ الاغتسال، ليس موضع قضاء الحاجة، لا موضع الاغتسال، أو إذا كان هناك موضع خاص للاغتسال في موضع قضاء الحاجة أنه لا يبول فيه. يقول المصنف رحمه الله رواه ابو داود وابن ماجه، ابن ماجه رحمه الله رواه عن شيخه علي بن محمد الطنافسي، هذا إمام رحمه الله روى له ابن ماجه، فرد ابن ماجه وهو إمام ثقة حافظ رحمه الله وفقيه، نقل عنه ابن ماجه فائدة، وهذه من الفوائد النادرة التي تنقل عن بعض علماء الحديث وربما لا يحفظ لبعضهم إلا مسألة أو مسألتان. يقول إنما هذا، يقول علي محمد، في الحفيرة، فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير أو القير، يعني يقول قول النهي عن البول في المغتسل حينما كانت المغتسلات في حفرة وربما يكون في شيء من الطين، فإذا بال فيه فإن البول في الغالب قد يبقى وقد ينقع وقد يصيبه رشاش ولا ينزل، فقد يتعرض للنجاسة، حيث إذا أراد أن يغتسل وصب الماء فإن النجاسة تتطاير فتصيب بدنه. أما إذا كان المغتسل الجص، يعني مثل الآن مبلط يعني أساسه وكذلك حيطانه، فهذا لا بأس به. وهذا من علي بن محمد رحمه الله من باب تخصيص النص بالعام مثل ما تقدم معنا في الشأن، أن أهل العلم رحمة الله عليهم خاص الحديث لهم نظر ولهم فقه، خصص عموم الخبر فلم يجعله في كل مغتسل، ونظر إلى العلة كأنه يقول إن العلة من النهي عن البول المغتسل، والمغتسل الذي ينقع فيه البول ويبقى ولا ينحدر، لأنها الأرض طين وتكون حفرة مثلا لقضاء الحاجة ونحو ذلك، فلا يبول في هذا المكان لبقاء النجاسة، لا لبقاء النجاسة، ولأن مجرى الماء يكون مثلا في حفرة ونحو ذلك غير موضع قضاء الحاجة. يقول أما الآن فلا، لأن النجاسة تجري، النجاسة تجري، وهذا يعني على حد القولين في هذه المسألة. وعلى كل حال هو إذا لم يأمن الرشاش فإنه لا يبول، وإن أمن رشاش البول فعلى الخلاف في هذه المسألة. والمعنى الذي ذكره علي محمد طنافسي رحمه الله من باب تخصيص عموم النص كما تقدم. قال رحمه الله، نعم، في حديث في صفحة 206: وهذا تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، وفي جمع بين الأحاديث بحمل حديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان فيتعين المصير إليه. هذه مسألة من أطول المسائل أو من أشد المسائل خلافا في باب أداب قضاء الحاجة، وهو استقبال القبلة واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة. فيها أقوال كثيرة، نحو من 8 أقوال. المصنف رحمه الله، وهو قول الجمهور، اختار وهو المذهب الجمع بين الأخبار، حديث أبي أيوب النهي عن البول مطلقا، عن يعني لا تستقبل القبلة في عند مسلم بول ولا غائط إذا أتيت يعني عند قضاء حاجة، ولكن شرقوا وغربوا. حديث ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدبر كعب مستقبل بيت المقدس على لبنتين، في لما قصعدت في ظهر بيتي فاطمة أخت فاطمة رضي الله عنها. فجمعوا بين الخبرين بحمل حديث النهي حديث أبي أيوب على الفضاء، والخلاف في هذا كثير، الخلاف في هذا كثير كما لا يخفى. لكن الشأن أن المصنف رحمه الله جمع، وهذا يرجع إلى قاعدة، وهي إذا تعارض الأخبار في الظاهر، إذا تعارض الأخبار في الظاهر، وهي قاعدة أصولية حديثية، قاعدة أصولية حديثية. ماذا نصنع؟ أول وجه من وجوه النظر هو الجمع بين الأخبار، نجمع بين الأخبار، فإن أمكن الجمع لكن بلا تكلف، ليكون الجمع بلا تكلف. أما إذا كان جمع متكلف فلا يكون مستند إلى دليل، لأن الجمع الواضح البين يكون مستند إلى دليل. فهو يقول إنه يجوز في حال البنيان. والقول الثاني أظهر وهو لا يجوز مطلقا، لكن هذا يرجع إلى هذه القاعدة. وذلك أن الجمع بين الأخبار فيه عمل بكلا الدليلين جميعا، أما وجوه النظر الأخرى فلا. فالوجه الثاني قيل النسخ وقيل الترجيح، منهم من قدم النسخ وهو أهل الحديث، ومنهم من قدم الترجيح وهو كثير من ومنهم من عزاه إلى الجمهور. ثم بعد ذلك التوقف، والتوقف هذا في الحقيقة ليس من وجوه النظر، إنما هو توقف نسبي. فلماذا قدموا الجمع؟ لأن الجمع عمل بالخبرين، كالعام مع الخاص والمطلق ومع المقيد. نعم. قال رحمه الله في صفحة 213، يقول: هذا في مسألة الاستنجاء أو الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار أو التراب. يقول مصنف رحمه الله في الصفحة التي قبلها: ويجزئه أحدهما في قول أكثر أهل العلم. الإنسان ذهب لقضاء حاجته، إذا استعمل التراب أجزأ بلا خلاف، إذا استعمل الأحجار أجزأ بلا خلاف. والتراب مجزع على يعني على الصحيح كما يقول الجمهور، ملحق بالأحجار، لكن استعمل الأحجار أجزأ بلا خلاف. إذا استعمل الماء أجزأ عند جماهير العلماء. هناك قول يروى عن بعض الصحابة وعن بعض السلف عن حذيفة رضي الله عنه جماعة أنهم قالوا: لا تزال يدي في نتن، يعني إذا استعمل الماء، لا يستعمل الماء صح عن حذيفة، قال لأن استعمال الماء سبب في إصابة النجاسة بيده، ويريد أن يتخلص من النجاسة يعني حينما يستعمل الماء، فيريد أن يتحرى في جهة النجاسة فربما أصابت يده يعني شماله، فقال لا تزال يدي في نتر. أما التراب فيحتار، بمعنى لأنه ليس جامد وخشن فيزيله بلا ماسة ويده لا يصيب نجاسة، لكن الصواب استعمال الماء مطهر، وثبت في الأخبار الصحيحة، ثبت في الأخبار الصحيحين عن جمع من الصحابة، حديث أنس وأبي هريرة وابن مسعود والمغيرة كله حديث صحيحين. يقول من باب الدلالة على أن الماء مطهر وحده يقول ولأنه يطهر النجاسة في غير محل الاستنجاء فجاز في محل الاستنجاء قياسا عليه، فقياسا عليه لماذا؟ يقول الماء مطهر للنجاسة في غير محل الاستنجاء، يعني في غير القبل والدبر، أما التراب أو الأحجار فهي مطهرة في القبل والدبر، في القبل والدبر، أما في غيرهما في شيء لا تطهر بالأشكال، وفي شيء موضع خلاف وهو دلك النعل مثلا بالأرض، لكن الماء مطهر للقبل والدبر وللثياب وللمفارش كلها تطهر بالماء، فالطهارة بالماء أوسع. فإذا كان الماء يطهر في هذه المواضع، يعني قال فإذا كان يطهر النجاسة مثلا لو إنسان أصابت نجاسة في يده فيزيلها بالماء ما ليس بالتراب، فإذا كان يزيل النجاسة عن اليد وعن الرجل فإزالته عن النجاسة في القبل والدبر كذلك أيضا الماء يزيل سائر النجاسات في غير البدن، فعلى هذا يكون التطهير به من باب أولى، وهو فحوى الخطاب الذي تقدم الإشارة إليه، وهذا قول جماهير العلماء، ولعل من قاله من الصحابة لم يبلغه في هذا، لكن السنة ظاهرة وبينة كما تقدم رحمك الله. قال رحمه الله في صفحة 214، نعم أو في صفحة 222 ونختم بها 222، نعم. يقول ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى هنا أن هنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سلماح جابر نهى عن استنجاء بالعظم والبعض، نهى أن يستنجى برجيع أو عظم، هذا ورد في حديث جابر ومعناه في حديث سلمان ونهى في حديث جابر وحديث أخرى. بعض أهل العلم يقول لا يجزئ الاستنجاء إلا بالأحجار دون التراب وأوراق الشجر، لا يجزئ إلا لأن الذي ثبت الأخبار ائتني بحجر بثلاث أحجار جمعت له أحجار في حديث هريرة، قالوا لا يجزئ الحج، والصواب قول الجمهور. ما الدليل عليه؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار وألا نستنجي برجيع أو عظم، وش مفهوم هذا الخبر؟ نعم مفهومه أن سوى الرجيع والعظم، الرجيع شو معنى الرجيع؟ فعيل بمعنى فاعل راجع، يعني أنه رجع عن حال حال، كان طعاما ثم صار ماذا؟ رجيع. طيب هل هو خاص بالطاهر أو النجس؟ النجس والطاهر أيضا، يعني نقول رجيع يعني أي رجيع دابة سواء كان نجس أو طاهر. الحيوانات رجيع الحيوانات المأكولة ما نستنجي بها، يعني رجيع الروث للروث الحيوانات لا نستنجي بمأكولة، وروث الحيوانات غير المأكولة كالسباع لا نستنجي به. لماذا؟ لأن رجيع الحيوانات الطاهرة علف دواب الجن، علف دواب الجن، وما سواه من الرجيع الآخر عند الجمهور لنجاسته لأنه نجس، فهذا لأنه طاهر فلا تنجسه، وهذا لأنه نجس فلا يزيل النجاسة عن غيره. إذن هذا الخبر مفهومه أن كل ما سوى الرجيع والعظم فإنه مطهر، من باب ماذا؟ مفهوم المخالفة، من باب مفهوم المخالفة. وعلى هذا إذا كان الحجر يزيل فغيره يزيل لمفهوم الخبر أيضا بعض المزيلات لأنه أولى، فالتراب في الحقيقة أبلغ في الإزالة من ماذا؟ من الأحجار، لأن التراب حينما تأخذه وتمسح به أثر البول أبلغ في ماذا؟ في دلك المحل، أبلغ في دلك المحل، أبلغ في إزالة أثر البول، وما كان أبلغ في إزالة أثر النجاسة فهو أولى بالحكم، لأن هذه نجاسات والمقصود إزالتها، فكل ما كان أولى بتطهير المحل فإنه أولى بالحكم. مثلا إزالة النجاسات بغير الماء، الآن الفرشات مثلا الفرش والسجاد في المساجد وفي البيوت وما أشبه ذلك يقع عليه النجاسة، وكثير من الناس اليوم يستخدم المطهرات والمزيلات إذا وقعت النجاسة، عندك مثلا سجاد في البيت أو في المسجد وقع أصابه نجاسة، فهل يلزم الماء كما قال الجمهور أو يكفي غير الماء كما هو مذهب حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله؟ يرجع إلى هذه القاعدة، لأن المقصود من تطهير الموضع هو أن تكون الواسطة التي يزال بها النجاسة يحصل بها المقصود، فكل ما كان أولى بتطهير المحل فهو أولى بالإجزاء وأولى بالحكم. ولذا في بعض المزيلات والمطهرات اليوم أبلغ من الماء بمسافات، ولهذا يستخدمها يعني أصحاب المغاسل في بعض النجاسات فتكون أبلغ، وهذا هو الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور، وهذا له أدلة كثيرة من جهة المعنى ومن جهة الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد أبي هريرة وحديث أم سلمة وحديث امرأة بني أسد، حديث كثيرة في هذا الباب جاءت بمعنى، منها حديث أبي سعيد الخدري أنه إذا جاءت أحدكم المسجد فلينظر في عينيه، فإن كان بهما أذن فليدركهما بماذا؟ بالتراب، فإن التراب لهما طهور، جعل التراب ما طهور، يعني لو كان في نعلك نجاسة فدلكتها في التراب ستكون النعل بعد ذلك طاهرة، نعم طاهرة، فأثبت الطهارة تطهير الحذاء بالتراب، تطهير الحذاء بالتراب، فعلم أن كل ما كان مزيلا فهو ربما مساو أو أبلغ من الماء. أيضا وش المقصود من التطهير بالماء؟ هو نظافة المحل وإزالة النجاسة، والأعيان تتبع الأوصاف أو الأوصاف تتبع الأعيان؟ الأعيان تتبع الأوصاف، عندنا قاعدة في هذا، الأعيان تتبع الأوصاف، سمعنا أن تتبع الأوصاف إذا كانت أوصاف الذات طيبة فالذات ماذا؟ طيبة، إذا كانت الأوصاف خبيثة فالذات خبيثة، الذات خبيثة. ولهذا إذا رأيت يعني عندك ماء نجس أنت تعلم أنه نجس، ثم مع طول المدة تحللت النجاسة وتغيرت واستحالت وصارت طاهرة، وصار هذا ماء طاهر تماما، ذهب ريح النجاسة، ذهب طعمها، ذهب لونها، انقلبت الصفات الخبيثة إلى صفات طيبة، حكم هذا الماء طاهر. كذلك أيضا لو كان محل يستخدم في قضاء الحاجة في برية لقضاء الحاجة، ثم مع طول الزمن سفى عليه التراب والريح، فمع طول الزمن تحللت هذه النجاسات وتحولت إلى ماذا؟ إلى تراب. أو كان مكان فيه ميتات أو كلاب ميتة أو حمر ميتة، ثم مع طول الزمن تحللت وتحولت إلى تراب، وش حكم هذا المكان؟ طاهر، يجوز أن تتيمم عليه وأن تصلي عليه لا بأس، ولو أصابه ماء وصار طين فهو طاهر، لأن أوصافه ماذا؟ طاهرة، فعينه طاهرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال نهى أن يتخذ الخمر خلا. لو تخللت الخمر بنفسها بدون قصد، أنت إنسان عنده عنب وفسد العنب هذا وما علم به، عنده عنب في بيته مع شدة الحر نسيه وغفل عنه، وجده بعد فترة خل من أطيب الخل، ومعلوم أن الخمر أن العنب إذا فسد لابد أن ماذا؟ أن يتخمر، ثم بعد ذلك يتخلل. فهذا الخل مر بمرحلة ماذا؟ الخمر، ثم صار بعد ذلك خلا. ويروى في أثر خير خلكم خل خمركم، ولا يصح الحديث، لكن لو تخلل العنب فصار خلا بدون قصد منك وش يكون؟ طيب وطاهر، مع أنه كان بالأول خمر. لماذا صار طيب وطاهر؟ لأن أوصافه ماذا؟ طيب وطاهرة، والأعيان تتبع للأوصاف، وهكذا تجريه في كل شيء من هذا الباب. ومن هذه المسألة ذكر المصنف رحمه الله تقدم الإشارة إليها، وهو أن ماءه كان أبلغ في إزالة النجاسة فهو أولى بالحكم من المنصوص عليه، كما تقدم في مفهوم المفارقة الموافقة الأولوي. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام. هذا الحديث هو جاء ولع الكلب في أحد إناءكم وتكون إحداهما من التراب، بما أن الماء أبلغ نظافة من الماء. نعم، قصدك أنه في لغة الكلب، أنه في لغة الكلب أمر ب نعم، هذا ورد فيه نص، ما ورد فيه نص هذا لا يتجاوز، يعني ولوغ الكلب ورد في نص، ولهذا قال العلماء تعبدي، يعني معنى أن ولوغ الكلب لا بد من غسل سبع غسلات ما أن تكون إحداهن بالتراب، فهذا ورد في نص خاص، فلا نقول إنه يكتفي بالتراب، يعني يضع تراب مرة ومرتين، لا، نقول سبع غسلات لورود النص الخاص فيه، ولذا لا نلحق بالسائر الحيوانات الأخرى، بل هو خاص بالكلب وخاص بولوغ الكلب، أما ما سواه فالحكم عام لما تقدم. هذا يسأل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل أحد من أهل العلم أطلق على سنن ماجه أو سماه بالصحيح أو صحيح ابن ماجه؟ أقصد من المتقدمين أني وقفت على موضع وخطوطه بعنوان الجواهر الغالية الصفية في الأحاديث، الجواهر الغالية مصطفات مصطفية للعلام محمد بن عفيف الدين بن محمد بن عفيف الدين محمد بن نور الدين الأيجي الشيرازي الشافعي تلميذ الحافظ بن حجر، وقال بعد حديث خرجه فيه رواه ابن ماجه في صحيحه. نعم، بعضهم أطلق عليها هذا اللفظ، هو موجود في كلام أهل العلم، موجود في كلام، مثل ما أطلق على يعني كتب ربما تكون مختلف فيها، مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، طلقوا عليه صحيح الحاكم والحاكم صحيح الحاكم دون ابن ماجه في الرتبة، هذا أطلق، لكن نعلم أن الصواب أنه لا يطلق إلا على الصحيحين. هل كتاب الواهيات لابن جوزي هو كتاب الموضوعات؟ لا، كتاب الموضوعات غير، الواهيات في كتب فيه كتاب هو الجورقاني، نعم الجورقاني اللي هو في الواهيات، أما كتاب الجوزي ما أدري عنه، يعني عرف كتاب موضوعات. ولعل كتاب الظاهر ولا أظن لعل كتاب الظاهر، لكن موضوعات هذا مطبوع معروف. أما الواهيات أعرف كتاب آخر مجوزي نسيته الآن، يقول لك هل كتاب عمل يوم الليل نسائي هو كتاب مستند من كتاب السنن الكبرى؟ له هذا مما اختلف فيه، والأكثر على أنه ليس كذلك، وإنما قال هذا الذهبي رحمه الله وقال إن استخرجه ابن السني، هذا كلام الذهبي، والأكثر على خلاف ذلك وهو الأظهر، وهو الأظهر وأنه كتاب للنساء رحمه الله. أما كونه مستل هذا شيء آخر، هو موجود في السنة الكبرى، لكن الشأن هل هو لابن السني وأنه أخذه، أو لنفس النساء أظهر أنه للنساء رحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول وجدت في نفس المخطوطة التي ذكرت آنف بعد حديث ذكر مصنف كذا رواه صاحب القصص، فمن هو؟ ما أدري والله، يعني ما أدري من مراد صاحب القصص، لكن فيه كتب في، يعني هل ورد صاحب القصص الذين صنفوا في القصاصين أو القصص يعني السير؟ ما أدري عن هذا. يقول هل ثمة طريقة مثلى في تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنصح بها؟ مبتدئ في هذا الباب. تخريج حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر، يعني بيّن أهل العلم في المصطلح كيفية تخريج الأخبار في هذا الباب، لكن على طالب العلم أولا أن يكون عنده دربة في هذا، دربة عملية مع التأصيل العلمي قبل ذلك، يكون قرأ كتابا وفهمه واستحضره وعلم الأصول في هذا الباب، ثم بعد ذلك الدربة العملية هي العمدة في هذا الباب، لأن مع معاناة العمل والنظر في كلام أهل العلم تستطيع أن تنظف الأخبار في تخريجها والحكم عليها إذا كان متأهلا له. فالمعنى أما طريقة مثلى، لا يعلم طريقة مثلى إلا النظر في طريقة أهل العلم المتقدمين في تخريج الأخبار، وهو جمع الطرق. ولذا كان ابن مبارك رحمه الله يقول إنه لا يصفو لي الخبر حتى أنظره من 60 طريقة ونحو ذلك، معنى أنك تجتهد في جمع الأخبار وفي جمع الطرق للخبر، لأنه حينما تجمع طرق الخبر فائدتان، فائدة تتعلق بالسند، الفائدة الثانية تتعلق بالمتن، فيعبر عنها بعض حتى تضرب بعضه ببعض، اضرب الحديث بعضه ببعض، بمعنى اجمع الأسانيد واضرب بعضها ببعض فتخرج لك الزبدة، زبدة هذا. فأنت حينما تأتي بهذا السند وهذا السند والطرق يتبين لك مخرج الخبر، يتبين لك من أخطأ، من أصاب، الراوي الذي انفرد بهذا من جهة الرواة، من الذي شذ عن هذا الشيخ، يعني مسائل كثيرة، مسائل كثيرة. فإذا جمعت الروايات وكان الخبر مثلا يرجع إلى شيخ ولا أو مخرجه واحد، يتبين لك مثلا أن هذا الراوي وهم، أن هذا حفظ. ثم المتن أيضا كذلك، حينما تختلف ألفاظه تجمع الأخبار، تجمع الروايات، فيتحصل لك أن هذا اللفظ الشاذة وأنها من طريق فلان وأنها لم تأخذ من طريق فلان. ولهذا كانوا يجتهدون في جمع طرق الخبر، جمع سنيده برواياته، فيكون يعني حكما على الإسناد وحكم على المتن، وربما أنك يعني تحكم على المتن بالشذوذ ونحو ذلك من طرق الحكم التي ذكرها أهل العلم. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أحفظ أولادي الأحاديث النبوية بعد خاتم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أعني ما هي التدريجة الصحيحة في الكتب، كتاب ماذا ثم ماذا، وكيف طريقة تحفيظ لهذه الكتب؟ أولا عليك إذا حفظوا كتاب الله أن يجتهدوا في مراجعته، لأن عندنا حفظ ومحافظة، لا بد من المحافظة بعد الحفظ، فلا تجعلهم مثلا ينصرفون إلى غير كتاب الله انصرافا تاما ثم ربما ينسوا هذا المحفوظ، فهم يتعهدون كتاب الله ويراجعونه، ثم عليك لا بأس أن يعني تختار لهم متنا من الحديث، وهذا يختلف في الحقيقة، شيخ الإسلام رحمه الله يقول يختلف هذا بحسب البلدان بحسب الأشخاص، ما هناك طريقة خاصة، فخاصة الأولاد من البنين والبنات في هذا الوقت يختلف طريقة التعامل معهم. ربما لك يعني ابنان أو ابنتان، إحداهما أو إحداهن ترغب في هذا ولا هذا، فلا يسمع ذلك أنك تلزم الجميع بطريقة واحدة، لا، إلا إذا اتفقوا على ذلك. وربما أنك تختار عدة متون مثلا تكون يسيرة مما يحفظ عادة، وتجعل لهم فرصة اختيار يكون أحسن وأولى حينما يعلمون أنه اختيار لهم، ويكون أدفع لهم، يكون دافعا لهم مشوقا للحفظ، ويكون الحفظ مثلا في متون مختصرة في الحديث مثلا خاصة، وأحسن ما يحفظون كتب الحديث. فإن أمكن الأربعين النووية حسن، أمكن الأربعين النووية حسن بأن يبتدئوا في حفظها، يعني يختار لهم حديث كل يوم ويكررونه من الغد، ولا مانع أن يجعل تكرار أكثر من يوم، ويختلف حسب قوة الحفظ، ثم يعتني مثلا بالهدايا والجوائز، ولا يستغلي شيئا في سبيل حفظ السنة، فإنك سوف ترى أثر ذلك ومنفعته عن قليل وحلول البركة والخير. فهذه طرق ممكن يستفاد أيضا من بعض الطرق المقترحة التي اقترحها بعض الإخوان، ويمكن لأخينا وغيره أن يجدها. يقول أفيدون، نعم كذا يكون أفيدون سعدكم الله في الدارين في مسألة الفجر الصادق والكاذب وخطأ التقويم الحالي. هذه مسألة يعني كما تقدم الكلام فيها كثير، وأهل العلم يقولون كما لا يخفى أن نبقى على الأصل، نبقى على الأصل، ولا يحسن التشويش على الناس في عبادتهم، بل يتركون على الأصل. ثم قضية الفجر الصادق والكاذب هي في الحقيقة مثل رؤية القمر، ما دام أنه مستند إلى أناس ثقات وأثبتوا طلوع الفجر وهو خبر، وخبر الثقة مقبول، ما لم نقطع، ما دام اختلفنا منهم من يقول صحيح ومن يقول في كذا، ما دام اختلفنا نقول حتى تتفقوا على خطئه، فنبقى على الأصل حتى يتفق عليه. ما دام أن عامة الناس وعامة المسلمين على هذا وأنه هو الصواب، وكذلك أهل كثير من أهل العلم في هذا على الصواب، على أنه الصواب، فنقول حتى يتفقوا على أن ذاك خطأ فننتقل عن الأصل، وإلا فالأصل البقاء عليه، وهذا هو، قد نقول اليقين وقد نقول الأصل، قد يقول اليقين. ولهذا لما جاء رجل ابن عباس فقال آكل ما شككت، قال كل ما شككت حتى لا تشك، قال آكل ما شككت، يعني إذا شككت أتوقف، قال كل ما شككت حتى لا تشك. كذلك نصلي ما دمنا شككنا حتى لا نشك، حتى لا نشك، ما دام هنالك شك فلا نلتفت إلى هذا الشك، ولو تبين خلاف ذلك فالحمد لله لا يضر، لا يضر، لأننا يعني على خبر، والأصل في الأخبار الأخذ بها، ولو ثبت خلاف الظاهر بعد ذلك لا يضر. ثم أيضا هو في الحقيقة يشبه من وجه رؤية الهلال، فلو جاءنا إنسان وقال أنا رأيت هلال رمضان، رأيت هلال رمضان، وهو ثقة وأخبر خبرا لا تحيله العادة، القرائن تدل عليه يعني من جهة أنه رأى، ثم تبين لنا بعد ذلك الخطأ وصام الناس، فالصوم صحيح، الصوم يوم يصوم الناس، ومثله أيضا لو أخبرنا بغروب الشمس فإننا نفطر ونبقى على هذا حتى نرى الشمس قد طلعت. لو قيسا يعني يمكن الشمس لم تغرب، لم تغرب حال دون شيء، نقول لا. ولهذا قالت أسماء أفطرنا في يوم غيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يمر بإعادة على الصحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يقول كيف تخرج زكاة المال الموروث علما أنه متعث لمدة 3 سنوات، كيف تطهير رأس، كيف الأسهم، كيف تطهير الأسهم التي كذلك في نفس التركة. هذا يحتاج إلى تفصيل الحقيقة. زكاة المال المتعثر، ما هو هذا التعثر؟ هل التعثر لأن الورث اختلفوا مثلا في المال في قسمته وكذا وكذا، هذا مال مملوك لهم؟ هل التعثر مثلا لأن بعض المال يعني لم يستلم من جهات شركات أو من الحكومة، لم يحصلوا عليه، لم يستطيعوا الحصول عليه؟ هذا تعثر، هذا تعثر. هل التعثر بمعنى أن هذا المال دين في ذمم الغير ولم يقبض؟ هذا كذا. فإن كان المال موجود بين أيديهم لكن حصل بينهم خلاف، كما يحصل خلاف أحيانا بين بعض الورثة في المال، وخاصة إذا كان كثير والمال موجود، المال موجود، فهذا وهو نام، يعني المال ينمو، المال هم يعملون فيه لكن اختلفوا في بعض الأشياء، فربما منعوا قسمته وتصرف فيه مع نموه وهم يملكونه، هذا الزكاة فيه ثابتة وتخرج. وقد يكون التعثر من جهة أنهم لا يستطيعون التصرف فيه، نعم، يعني ولا يستطيعون التصرف فيه، ممنوعين من التصرف فيه. المقصود إذا كان ممنوعين من التصرف فيه ما ينتفعون به، يعني حجز المال يعني لسبب لأم، هذا ينظر. فإن كانوا ممنوعين من التصرف فيه في هذه الحالة لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، يعني مثل يكون في خصومة في مشاكل ولم يتحرر المال ولم يتخلص، مثل المال الذي يكون مثلا في مناقصات عند الحكومة مثلا ولا يستطيع يحتاج إلى فترة لأجل أن تستلم، فهذا مثل الدين في ذمة الغير. ولهذا لو كان عندك الدين في ذمة إنسان مماطل لا تزكيه، فاللي في بالك عند الحكومة باب أولى، لأنك لا تشهد ظالم، لأن المماطل ربما ترفع تخاصمه، لكن عند دولة تصبر حتى يأتيك المال. أما التطهير الأسهم هذا ينبني على مسألة قاعدة، مسألة التطهير هذه ما ندري مش أصل التطهير، هذا مش أصل التطهير، هو لا شك التخلص من هذا، لكن كلمة التطهير إن كان مراد أنه يدخل في العقود المحرمة هذا لا يجوز أن يطهر، هذه مسألة فيها كلام كثير لا يمكن بسطه الآن. وبالجملة إذا كان مراد التطهير أنه دخل عليه مال بغير اختياره أو عقود فيها شبهة وأراد يتخلص منها، أو مال تبين أنه محرم فورا يتخلص منه، فهذا في التفصيل. فإن كان أخذه بتأويل على أنه بتأويل وعمل به ثم تبين له من يعني فتوى أخرى وظهر أنه حرام لكن عمل بالفتوى المتقدم وهي فتوى صحيحة أو قلده تقليدا صحيحا من أفتاه ويثق بعلمه ودينه ثم ظهر ذلك أنه لا يصح، فما مضى صحيح، ما مضى صحيح، ما مضى صحيح. أما إذا كان يدخل في عقود محرمة، عقود محرمة ربوية ونحو ذلك، هذا لا يجوز، ولا يقال مثلا تدخل وتخرج نسبة الحرام، وهذا على أصل يعني فيه كلام هلم كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.